بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان كلمتي في هذه الليلة: لا تكون عجلا. أيها الأفاضل، نحن في آخر الزمان، وآخر الزمان حيث البلاء والفتن والافتتان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. رواه مسلم. أي أن الفتنة التي تأتي بعد الأولى تجعل التي قبلها كأنها خفيفة رقيقة، فكلما اقترب الناس من الساعة زادت الفتن ورقق بعضها بعضا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن بقوله: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. والدين إنما هو علم بالحق وعمل به، والفتن تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق، ويكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل، ويرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق، فكأن الإنسان في ظلام دامس لا يدري سبيل النجاة. فتن كقطع الليل المظلم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن. والدمن الفضلات التي يرميها السيل على جنبات الوادي، إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل: هذه هذه، يغتر بها ويرها فتح مبين ونصر وتمكين. قال: وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم. فالفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، وأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن فيها الخير، فإذا ذاق الناس مرارتها وما فيها من بلاء وما فيها من نار تلظى، عرفوا حقيقتها ولا تحين مناص. ولذلك قال خلف ابن شوذب ابن حوشب قال خلف ابن حوشب عليه رحمة الله: كانوا يستحبون يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. هذا في البخاري. كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وكان يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة: الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. فالفتن غلابة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها ولم يعرض عنها تهلك. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة لا تجي حين تجي لتهدي، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، أي لتفتنه عن دينه. فالفتن تؤثر على الدين، وكذا تؤثر على العقول حتى تطيش وتظن بأناس خيرا، فتأتي الفتنة فيتصرفون كأنهم لم يعلموا من العلم شيئا، عقول مستخفة وآراء وأهواء، الناس يكونون فيها كالمجانين. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقالوا: يا رسول الله، أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمن، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية: هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. فالفتن لها سكرة أعظم من سكرة الخمر. وأما أثر الفتن على الدنيا وعلى النفس وعلى الأعراض فأكثر من أن يذكر. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. كم من معيشة فسدت، وكم من نعمة تكدرت، وكم من استئصال حصل في المسلمين. ولذلك قال الحسن عمن دخل في الفتن وثار فيها ورفع السلاح، قال: والله ما جاءوا بيوم خير قط. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من الفتن، وأمر بالابتعاد عنها. ففي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. وعند أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ولا يقولن قائل: أدخل لأصلح، أدخل لأخفف الشر، أدخل لأنصر المظلومين، أدخل لرد الحقوق. فقد أثبت التاريخ والأيام والواقع أن من دخل في الفتن لا يسلم أبدا. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرة، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، وأمورا متماحلة رذحا. لا تكونوا عجلا، أي لا تستعجلوا في الأمور عند الفتن، لأنها تستخف الإنسان، كما قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى. وقال رضي الله عنه وأرضاه: شر الناس فيها، أي في الفتن، كل راكب موضع وكل خطيب مسقع. والراكب الموضع هو المسرع في الفتن بفرسه وسنانه، والخطيب المسقع هو الخطيب البليغ المسرع في الفتن بلسانه. ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي تذيعون كل خبر وتبذرون الفتن، لأن في الفتن الشائعات تشيع والكذب يفشو والأسماع تنتظر كل خبر، والقلوب ترجف من كل حدث. فإن من ورائكم بلاء مبرحا، أي أن البلاء سيزداد بعدكم في الناس حتى يؤثر فيهم تأثيرا عظيما مبرحا مكلحا، أي يلازمكم غمه حتى يظهر الغم في وجوهكم كأن وجوهكم مكلحة مظلمة من شدة الهم والغم، لا تجد إلى البسمة سبيلا من شدة الفتن، وأمورا متماحلة رضوحا، أي أمور عظيمة متواصلة يدوم أمدها ولا ينجو فيها إلا المبتعد الذي لا يبدو فيها بشيء، وذلك تكملة الأثر، ولا ينجو فيها إلا النومة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ومن نومة؟ قال: الساكت الذي لا يحدث شيئا. الساكت الذي لا يحدث شيئا، فلا بد من الابتعاد عن الفتن، والابتعاد يكون بالفعل ويكون بالجسد. من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به في الصحيحين. وقال: العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. فمن الخطأ الكبير الذي نشاهده في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو نذير شر وبلاء على الأمة، أن يخوض الصغير والكبير في الفتن، ويتصدر الكل للناس بالتحاليل السياسية والأخبار الغربية وغيرها، ويتهمون الكبار بالتقاعس وعدم نصرة الحق وعدم الغيرة، ويتهمونهم بتميع الدين والسكوت عن الباطل. الفتن إنما تشعل باللسان، كما قال نصر السيار لما اشتعلت الفتن عنده في خراسان في المشرق، كتب إلى الخليفة مروان بن محمد الأموي يستنصره، وكان فيما كتبه قال: فإن النار بالعودين تورى، وإن الحرب أولها كلام، فإن النار بالعودين تورى، وإن الحرب أولها كلام، لئن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان. ولذلك قعدوا الخوارج أخبث الخوارج، القعدية منهم من يحمل السلاح، ومنهم من يقعد يزين الخروج على الحاكم بالطعن فيه، بالتشكيك في ولايته، بالتشكي علنا من الظلم، والمطالب بالحقوق علنا، والنصح علنا، ونحو ذلك مما يثير الناس. هؤلاء أخبث الخوارج، وأصلهم الثدية. لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في غزوة حنين، قام له ذو الثدية فقال: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تكلم بلسانه وطالب بالحق علنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأثر وما سيحدث من سلاطين الجور في آخر الزمان، قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، والحديث في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئي هذا، أي من مثل حاله وقوله وما يتبناه من فكر، قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامهم. وذكر أوصاف الخوارج. أيها الأفاضل، ربنا عز وجل أمر عند ظهور الفتن والأمور الكبيرة بالرجوع إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: أمر بالرجوع إلى السنة، وأمر بالرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الاستنباط. قال ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن سعدي: هذا تأديب من الله لعباده، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فالرد يكون إلى الرسول، إلى السنة يستمسك بها، وإلى أهل الاستنباط والعلم والرأي، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وإياك يا مسلم، إياك ممن يزهدك في العلماء ويغرك بالفتن والتغيير. فقديما قالوا: نوار الفتن لا يعقد، يعني زهر الفتن لا يعقد على الثمر. ترى الشجرة مزهرة، رائحتها زكية، كلها زهور، ما تلبث إلا أن يتساقط الزهر كله ولا تحصل على أي ثمرة. فزهر الفتن لا يعقد على ثمر، ليس فيه نفع أبدا، فلا تغتر بأهل الفتن ودعاة الفتن. فالفتن أولها يسر، وأوسطها يغر، وآخرها علقم مر. ثم السنة إلزم غرزها مهما رأيت بعقلك الحق في غيرها. إذا خالفك الناس ودعاك العقل لموافقة الناس في مخالفة السنة، لا تنظر للظاهر، انظر إلى الشرع فاستمسك به. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. اجعل هذا هو الميزان، وإن خالفك الناس والواقع، طواعية الله ورسوله أنفع للناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. السنة فيها النجاة مهما رأيت بعينك خلاف ذلك. في البداية والنهاية قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. جعل يكرر ذلك في الناس، فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ هذا أمر عظيم، ما الذي تقوله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد على 700 إلى الشام، فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ هذا الذي يقتضيه العقل ويقتضيه الواقع، كيف تبعث بجيش لفتح الروم وأنت محاط بالمرتدين، تخاف على الدين في معقده؟ كيف تبحث عن رأس مال جديد وأنت لا تستطيع أن تحافظ على رأس مالك؟ فخالف الصحابة الصديق، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي قتلنا وكنا جيف رضي الله عنهن وأرضاهن، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. توجيه الجيش سنة، وعقد اللواء سنة، كيف يخالف الصديق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. قال فبعث أولئك إلى الشام، فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. فلقوا عدوهم وغلبوهم وغنموا، ثم رجعوا فثبت أولئك على السنة على الإسلام. لو لم يبعث هذا البعث لارتد الأقارب والأباعد، فمن سيقاتلهم؟ ولكن ب700 حفظت الجزيرة، وبقي ما حول المدينة من المرتدين قتلوا، فحفظ الله الدين بهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن وهب ذكرت السنة عند مالك فقال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، لا مطمع للنجاة لمن لم يمشي على السنة. ولذلك قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال أوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت. لا تخالف السنة مهما رأيت من الواقع ومن العقل ما يخالفها. مكث الإمام أحمد في محنته عند ابن هانئ 3 أيام، ثم قال له اطلب لي موضعا. فقال ابن هانئ إني لا آمن عليك. قال افعل، فإذا فعلت أفدتك، أي أفدتك فائدة. وكان السلف أحرص ما يكونون على الفوائد العلمية والتمسك بالسنة. قال فإذا فعلت أفدتك. قال فطلبت له موضعا، فلما خرج قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ثم تحول. انظر إلى التمسك الأئمة بالسنة. اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ثم تحول. قال وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. السني الحقيقي يعرف تمسكه بالسنة عند اشتداد الأمور وعند حلول الفتن، يثبت ولا يتغير. ومن ثبت على السنة ثبته الله عز وجل. فالخوض في الفتن أمر عظيم وشر مستطير، لا بد من الرجوع إلى السنة في كل الأمور، ولا بد من الرجوع إلى العلماء الراسخين في كل الأمور. كم من الناس من خاض في الأمور الفتن وادعى الجهاد، فبين العلماء أن هذا فتن، ثم ما لبثوا إلا أن أبان الواقع صدق ما ذهب إليه العلماء. فالبركة مع أكابركم، إلزموهم وتمسكوا بغرزهم والتفوا حولهم مع لزوم الجماعة التي دلت عليه السنة، ومع ترك الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. بل أمور الفتن وما سيحدث في المستقبل حديث متكاثرة من أكثر أحاديث السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا تفصيليا بأدق الأمور، حتى إن من سيدركه في آخر الزمان ومن سيشاهده لن يستطيع أن يصفه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فسبيل النجاة إنما هي السنة. وأعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال. يخرج إليه شاب من المدينة يقول له أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بتمسكه بالسنة ولا تضره فتنة، وهي أعظم فتنة، فكيف بما دونها؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يقينا ويقي المسلمين وبلادنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.